بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في علم الصرف مع متن بناء الأفعال. في المجلس الماضي انتهينا من الكلام على الثلاثي المجرد أبواب الثلاثي المجرد، وهي فعل يفعل وفعل يفعل، أو فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. ستة أبواب هي أبواب الثلاثي المجرد. وأتينا في هذه الأبواب بالماضي وبالمضارع، ولم نأتي بالمصدر. لماذا لم نأتي بالمصدر؟ لأنه في هذه الأبواب غير مضطرد، غير قياسي، وإنما هو سماعي. نعم. في هذه المحاضرة أريد أن أبدأ بالتنبيه على فعل الأمر، ومعنى التنبيه، أن ما سبق شرحه ينبغي أن يفهم، منه أشياء، وهذه الأشياء ربما تخفى على الطالب، خاصة إذا كان مبتدئا. نعم. ومن هنا كثرت ما تسمى التنبيهات في كتب علم الصرف. لماذا؟ لأنها أمور ينبغي أن تفهم من المادة ولكنها قد تخفى. نعم. فالتنبيهات هي بحوث تفهم، بحوث لاحقة تلحق المادة السابقة. نعم. تفهم إجمالا من هذه البحوث السابقة، بحوث لاحقة تفهم إجمالا من بحوث سابقة. نعم. ولكنني سوف أقتصر من هذه التنبيهات على ما يتعلق بهذا المستوى الذي نحن بصدده، ولن أتوسع، فلن أتكلم في بناء الأسماء من الثلاثي المجرد مثلا. لأن بناء الأسماء سوف ندرسه من خلال مراتب، ارتقائنا في علم الصرف. وليس الغرض من هذا الشرح هو أن نتعلم كل شيء، لا، بل هو أن نأخذ قاعدة كافية تؤهلنا للمسير في سائر أبواب علم الصرف وبحوثه. نعم. فسيأتي تنبيهنا إذن على ما يتعلق بمادة بناء الأفعال، لأنه مادة هذه المرحلة، ولكنها أيضا أهم مادة في علم الصرف وأساس المواد في علم الصرف. نعم. فالذي أنبه عليه هنا شيء واحد، وهو كيفية بناء فعل الأمر من الثلاثي المجرد. نحن عرفنا الماضي وعرفنا المضارع. نعم. ونحن نتكلم في بناء الأفعال، فيليق بنا أن نتعرف على فعل الأمر، كيف نبني فعل الأمر. وأقول هنا إنني أنبه على فعل الأمر، لأن فعل الأمر يفهم بناؤه من المضارع، فلذلك كان كلامنا على فعل الأمر تنبيها أو كالتنبيه. نعم. فكيف نأتي بفعل الأمر من الثلاثي المجرد؟ اعلم أولا أننا نأتي به من صيغة المضارع، ليس لأن المضارع هو الأصل الذي يشتق منه، بل لأنه أقرب الصيغ، فكان كأنه أصل. أما الأصل الذي يشتق منه فهو المصدر على مذهب البصريين كما عرفتم، وهو الماضي على مذهب الكوفيين. فالمصدر أو الماضي. نعم، ونحن نسير على أنه المصدر كما هو مذهب البصريين، هذا ما نسير عليه. فالمصدر ها هو أصل المضارع وأصل الأمر وأصل كل الأبنية، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا كان أحد الأبنية قريبا من بناء آخر ها، وبحيث يضطرد الضابط في كيفية استخراج هذا البناء الآخر من أحد الأبنية لا يمتنع أن نجعله من الجهة العملية كالأصل له، لا يمتنع أن نجعله من الجهة العملية كالأصل له، لا على أنه أصل، بل نعامله معاملة الأصل تقريبا لطريق البناء. فبدلا من أن نطيل المراحل إلى الوصول إلى الأمر، فنحن نستعمل المضارع مباشرة للوصول إلى الأمر. نعم، فالأمر يأتي أصلا من المصدر مرورا بالمضارع. فإذا كان سيمر بالمضارع فلنختصر المراحل ونبدأ من المضارع، ونعامل هنا المضارع معاملة الأصل وليس هو الأصل. أرجو أن يكون ذلك مفهوما. نعم، فإذا أردت أن تأتي بالأمر من المضارع، إذا أردت أن تأتي بالأمر من المضارع فاحذف أولا حرف المضارعة، احذف أولا حرف المضارعة. إذن يقابلك الحرف الساكن، يقابلك الحرف الساكن. إذا حذفت حرف المضارعة نحن نقول فعل، فعل يفعل، فعل يفعل. احذف حرف المضارعة تبدأ بالفاء، هو حرف ساكن، وفي اللغة العربية لا يمكن أن تبدأ بالساكن ولا أن تقف على المتحرك، هذا مبدأ في اللغة العربية، لا يمكن أن تبدأ بالساكن ولا أن تقف على المتحرك. نعم، فإذا قابلك هذا الحرف الساكن فنأتي ثانيا بهمزة الوصل، ونجعل همزة الوصل مكسورة إذا كانت عين المضارع مفتوحة أو مكسورة، ونجعلها مضمومة إذا كان حرف العين من المضارع مضموما. يعني تكون همزة الوصل مكسورة إذا كان المضارع على وزن يفعل أو يفعل، وتكون مضمومة إذا كان المضارع على وزن يفعل. الثلاثي المجرد، مضارع الثلاثي المجرد هل يخرج عندنا، عن يفعل ويفعل ويفعل؟ لا يخرج. هكذا كل الأبواب، فعل يفعل وفعل يفعل. فلا يخرج المضارع بحال عن هذه الصور الثلاث، فعل ويفعل، يفعل ويفعل. نعم، فإذا كان المضارع يفعل، إذا كان المضارع يفعل أو يفعل، تأتي بهمزة الوصل بعد حذف حرف المضارعة مكسورة، وإذا كان على يفعل كان مضموم العين، كان المضارع مضموم العين، فتأتي بهمزة الوصل مضمومة. أما إذا كانت مفتوحة أو مكسورة فتأتي بهمزة الوصل مكسورة. نعم، ففي يجلس العين مكسورة فتقول اجلس، وفي يعلم العين مفتوحة فتقول اعلم، وفي يكتب العين مضمومة فتقول اكتب، وهكذا على القاعدة. إذن يتم تحويل المضارع من الثلاثي المجرد إلى الأمر بخطوتين، نقول خطوتان فقط. نعم، الأولى حذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة الوصل، الثانية ضبط حركة الهمزة بالكسر إذا كانت عين المضارع مكسورة أو مفتوحة، وبالضم إذا كانت عين المضارع مضمومة. وهذا سهل إن شاء الله، هذا سهل إن شاء الله تعالى. ونرجع مرة أخرى إلى الأبواب. نعم. قلنا إن الأبواب تنقسم إلى ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، ثم المزيد على الثلاثي المجرد والمزيد على الرباعي المجرد. الأبواب تنقسم إلى ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، ثم المزيد على الثلاثي المجرد والمزيد على الرباعي المجرد. نعم. والمزيد على الثلاثي المجرد على ثلاثة أنواع. المزيد على الثلاثي المجرد على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يزيد بحرف فهذا نوع، أو بحرفين فهذا نوع ثان، أو بثلاثة أحرف فهذا نوع ثالث. أما الرباعي فإما أن يزيد بحرف فهذا نوع، وإما أن يزيد بحرفين فهذا نوع ثان، ولا يوجد نوع ثالث للرباعي المزيد. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز أن يكون سداسيا، لذلك كانت أنواع الثلاثي المزيد أكثر من أنواع الرباعي المزيد. لماذا؟ لأن المسافة بين الثلاثة والستة أبعد من المسافة بين الأربعة والستة، فزاد الثلاثي بحرف وبحرفين وبثلاثة أحرف، وزاد الرباعي بحرف وبحرفين فقط. ولكن لماذا لا نزيد على الثلاثي أكثر من ثلاثة أحرف، ولا نزيد على الرباعي أكثر من حرفين فتكون الكلمة سباعية؟ ما الإشكال؟ الجواب هو أنهم لم يزيدوا على ستة أحرف تجنبا للثقل حتى لا تكون الكلمة ثقيلة. قلت لكم كل شيء، كل إجراء، كل تصرف في كلام العربي يرجع إلى رفع الثقل ودفع الالتباس. نعم. ففعلوا ذلك، يعني لم يزيدوا على ستة أحرف تجنبا للثقل وتجنبا لتوهم التركيب، يعني يتجنبون أن يظن السامع أن الكلمة مركبة من كلمتين، فالزيادة عموما على ذلك تخرج عن الاعتدال، سواء في النطق بالكلمة أو في تصورها إفرادا وتركيبا. وأذكركم بأن كل تصرف عند العرب يرجع إلى رفع الثقل ودفع الالتباس. نعم. وبعض المؤلفين يأتي بالمجرد الرباعي بعد المجرد الثلاثي ليضم المجرد إلى المجرد. نحن انتهينا من ماذا؟ من المجرد الثلاثي. فبعض المؤلفين يأتي يتكلم على المجرد الرباعي، نعم، ثم يتكلم على المزيد على المجرد الثلاثي، يتكلم على الثلاثي المزيد يعني، نعم، وعلى المجرد الرباعي ليضم المزيد إلى المزيد، فيجعل المجرد كله شيئا ويجعل المزيد كله شيئا آخر. وبعض المؤلفين يسلك مسلك مؤلف متن البناء، وهو أنه يذكر المزيد على كل باب مجرد بعد الحديث على الباب المجرد، يذكر المزيد على كل باب مجرد، يعني يذكر المزيد على الثلاثي المجرد بعد الحديث على الباب المجرد، يعني بعد أن يستوفي قسم المجرد الثلاثي يأتي بالمزيد على الثلاثي المجرد، وبعد أن يتكلم على الرباعي المجرد يأتي بالمزيد على الرباعي المجرد. لماذا؟ ما وجهتهم في هذا؟ ما تفسيرهم في هذا؟ لأن المزيد بالنسبة إلى المجرد هو كالفرع بالنسبة إلى الأصل، لأن المزيد بالنسبة إلى المجرد هو كالفرع بالنسبة إلى الأصل، فحسن أن تلحق الفروع بالأصول، حسن أن تلحق الفروع بالأصول. نعم. ويوجد نوع خاص من الزيادة على الثلاثي المجرد، هو الزيادة لأجل الإلحاق. انتبه، هذا شيء آخر تماما يخرج عما نقوله. الزيادة لأجل الإلحاق، أي أن الفعل في أصله ثلاثي، ولكن وقعت الزيادة فيه لا لأجل المعاني والتصاريف التي تختلف لاختلاف المعاني، ولكن لأجل أن تتصرف أبنية الفعل أن تتصرف أبنية الفعل، يعني أن تتصرف ألفاظ هذه الأبنية على الباب الذي ألحقت به فقط، هكذا لأجل التصريف اللفظي. لذلك لا يخضع هذا القسم لقانون زيادة المعاني بزيادة المباني الذي درسناه، لأن الزيادة لمجرد الإلحاق، الزيادة إنما هي كائنة لمجرد الإلحاق، نعم، أي لمجرد حدوث التطابق في التصريفات اللفظية فقط. ولذلك أيضا فهذه الأبواب معدودة محفوظة يوقف عليها سماعا من اللغة، ولا تقبل القياس كما هو واضح، فقط هي للإلحاق فقط. يعني أصله كان ينبغي، هكذا نقول كان ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون ثلاثيا، ولكنه زيد عليه للإلحاق، هكذا زيد فقط هكذا للإلحاق لا للمعاني، فقط ليتصرف تصرفات لفظية، ليتقلب في الأوجه اللفظية لا لأجل المعاني، نعم لا لأجل المعاني. وطريقة ترتيب هذه الأبواب في أبواب الإلحاق في متن البناء أنها توضع بعد الأقسام التي ألحقت بها ولم تدخل في الثلاثي، مع أن أصولها كان ينبغي أن تكون ثلاثية كما قلت، لكنها استعملت هكذا على هيئة الباب الذي ألحقت به، فكانت كأنها ابتداء من هذه الأبواب وليست من الثلاثي. نعم، فكلامنا على المزيد على الثلاثي هنا المراد به الزيادة العادية التي لا تكون للإلحاق بل تكون للزيادة في المعنى. حينما نتكلم الآن سنشرع في هذا المجلس إن شاء الله تعالى في الكلام على المزيد على الثلاثي، المراد هنا المزيد العادي، المزيد لغير الإلحاق، المزيد الذي ينطبق فيه أن زيادة المعاني لزيادة المباني أو زيادة المباني لزيادة المعاني. نعم، عرفنا أن ما زاد على الثلاثي المجرد إما أن يزيد بحرف واحد فيأتي على ثلاثة أبواب، هذا يكون على ثلاثة أبواب، وإما أن يزيد بحرفين فهذه خمسة أبواب، وإما أن يزيد بثلاثة أحرف فهذه أربعة أبواب. قلنا إما أن يزيد بحرف، وإما أن يزيد بحرفين، وإما أن يزيد بثلاثة أحرف، هذه ثلاثة أنواع. فإذا زاد بحرف دخل في هذا النوع ثلاثة أبواب، نعم ثلاثة أبواب، وإذا زاد بحرفين دخل في هذا النوع خمسة أبواب، وإذا زاد بثلاثة أحرف دخل في هذا النوع أربعة أبواب. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول إما أن يزيد بحرف فهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أبواب، يعني ثلاثة أبنية، ثلاثة أوزان، كهذه الأوزان الستة التي درسناها تحت نوع ماذا؟ الثلاثي المجرد، تحت الثلاثي المجرد، نعم. وإن زاد بحرفين فهذا يخرج منه خمسة أبواب، وإن زاد بثلاثة أحرف فهذا تحته أربعة أبواب، فالمجموع 12 بابا للثلاثي المزيد فيه. نعم، ومع إضافة أبواب الثلاثي المجرد فهذه 18 بابا. لماذا؟ لأي شيء؟ للثلاثي المجرد وللثلاثي المزيد فيه، هي مجموع الأبواب. مجموع الأبواب للثلاثي المجرد والثلاثي المزيد فيه. نعم، من 35 بابا هي مجموع الأبواب في هذا الكتاب. من 35 بابا هي مجموع الأبواب في هذا الكتاب. نعم، ونبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، قال: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع. يقول: واثنى عشر بابا منها، الهاء الضمير في منها يعود على أي شيء؟ أسألكم. يقول: واثنى عشر بابا منها، من ماذا؟ أسألكم. وقال في البداية: ستة منها للثلاثي المجرد، ثم قال هنا: واثنى عشر بابا منها. الضمير في منها يعود على أي شيء؟ وهل يوجد شيء آخر؟ نعم، إما على أبواب وإما على الخمسة والثلاثين. يعني إما أن يكون المعنى في قوله في بداية المتن: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. قلنا ستة منها أي ستة من هذه الأبواب، أو ستة من 35. وأيضا الاحتمال يجري أيضا في هذا النص الآخر، له نفس حكمه، له نفس حكمه. نعم، قال: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب. إذن ما زيد فيه حرف واحد، هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول. وما زيد فيه حرفان، النوع الثاني. وما زيد فيه ثلاثة أحرف، النوع الثالث. قال: النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول: أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. نعم، فهنا سنبدأ بالكلام على النوع الأول، وهو ما زاد على الثلاثي المجرد بحرف واحد، وهو ثلاثة أبواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول وهو ما زيد فيه، إلى آخره، إلى أن قال: الباب الأول أفعل يفعل إفعالا، إلى أن قال: أصبح الرجل. نعم، اعلم أولا أنه لابد وأن تكون الحروف المزادة من حروف كلمة سألتمونيها، لابد أن تكون الحروف الزائدة من حروف كلمة سألتمونيها، أو اليوم تنساها، لكن هذه يعني لا نحبها، اليوم تنساها، هذه الكلمة لا يحبها طالب العلم أبدا. نعم، فسألتمونيها هذا أفضل، وهذا في الزيادة لغير الإلحاق، هذا في الزيادة لغير الإلحاق. أما زيادة الإلحاق فأنت تزيد أي حرف تشاء، أي حرف تشاءه زده، ما عدا حرف الألف. لماذا؟ لأنه لا يضاعف، يعني لا يشدد، لا يمكن تكراره متواليا. فالحروف في الزيادة لن تخرج عن حروف كلمة سألتمونيها. وما الدليل؟ الجواب هو دليل أية قاعدة في العربية، الاستقراء. فهم استقرأوا الزيادة التي تقع في تصاريف كلام العربي، فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الحروف العشرة. نعم، لا تخرج عن هذه الحروف العشرة. نعم. وهي السين والهمزة، ولا تقل الألف، لا تقل الألف، لأن الألف ستأتي، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، ها هي الألف. سألتمونيها، سأ هذه همزة، حتى وإن رسمت ألف في الكلام في الكتابة. نعم. نرى المؤلف بدأ بماذا؟ بدأ بباب أفعل يفعل إفعالا. نحن عندنا أفعل يفعل إفعالا، وفعل يفعل تفعيلا، وفاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفيعالا. نعم. هذه الأبواب الثلاثة التي في النوع الأول الثلاثي المزيدي بحرف واحد، النوع الأول هو الثلاثي المزيد بحرف واحد، يأتي على ثلاثة أبواب. هذا هو الباب الأول، أفعل يفعل إفعالا، والباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، والباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفيعالا، قاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا وقيتالا. نعم. فلماذا قدم هذا الباب؟ قدمه لأن الزيادة فيه في أوله، في أوله قدمه لأن الزيادة فيه في أوله. الزيادة هي ماذا؟ هي الهمزة كما قال المؤلف، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، لأن أصله ثلاثي مجرد أضيفت له الهمزة في أوله. نعم. فهذا ترتيب طبعي، فنجعله في الترتيب الوضعي كذلك. وأيضا لأن هذا الباب أكثر في المعاني مما يأتي بعده، هذا الباب أكثر في المعاني مما يأتي بعده. وهنا أنبه على شيء مهم جدا ينبغي أن ينتبه إليه الطالب، وهو أننا قلنا إننا كلما تقدمنا في الأبواب وزادت الحروف وثقلت الكلمة قلت المعاني التي تستخدم فيها، وهذا صحيح، ولكن المقصود هنا مجالات المعاني وأعداد المعاني. أما المبالغة في نفس المعنى والإغال فيه فهذا ضروري لتقليل مساحة المعاني ولكون اللفظ ثقيلا، وهو المراد من قاعدة زيادة المعاني بزيادة المباني، يعني في الكلمة الواحدة، يعني يقل الاستعمال وعدد المعاني المستعمل فيها اللفظ كلما قوي المعنى وزاد في نفسه. ولذلك قلنا في باب فعل يفعل إنه ثقيل، فلذلك قل استعماله، ولما كان ثقيلا استعملناه في إفادة شيء فوق المعنى الأصلي، وهو ماذا؟ اللزوم وتحول الصفة إلى سجية وسلوك. نعم. فقلنا كرم يكرم، أي صار الكرم سجية وخلقا وسلوكا لا ينفصل على المتصف به. وقلنا حسن يحسن، أي صار الحسن سجية وصفة لا تنفصل عمن يتصف بها. نعم. فقولنا زيادة المباني أو زيادة المبنى لزيادة المعنى، أي لإضافة المعنى الزائد في الكلمة الواحدة، لكن كلما ثقل اللفظ وزادت حروفه وقل استعماله، قل استعماله في أي شيء؟ قل استعماله في مواضعه، في مواضع استعماله. نعم. فهذا يعني أن معناه في نفسه قد زاد للمبالغة أو لتعدية اللازم أو لغير ذلك من المعاني. نعم. فمثلا كلمة جلس، جلس هذا ثلاثي مجرد من باب فعل يفعل، جلس يجلس هذا ثلاثي مجرد من باب فعل من باب فعل يفعل، فعل يفعل الباب الثاني في أبواب الثلاثي المجرد. نعم. فعل يفعل. إذا جعلنا هذا الباب من الثلاثي المزيد بحرف، وقلنا أجلس أجلس. فهنا معنى الكلمة قد زاد في نفسه، لأنه زاد الهمزة في أوله، وزيادة المعنى تحدث بزيادة المبنى، ولكن استعمال أجلس أقل من استعمال جلس، فنحن نقول في يومنا وحياتنا جلس أكثر مما نقول أجلس. نعم. وبإضافة هذه الهمزة زاد معنى الكلمة، وأفادت ماذا؟ أفادت التعدية، كما سنعرف إن شاء الله تعالى من دراستنا لهذا الباب. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم. أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا، أفادت التعدية، التعدية سيأتي إن شاء الله. أفعل يفعل إفعالا. تلاحظون أن هذا الباب وأيضا ما سيليه من الأبواب قد ذكر فيه المصدر، قد ذكر فيه المصدر، ولم يذكر المصدر في الأبواب السابقة. لماذا؟ لأن المصدر في الأبواب السابقة أبواب الثلاثي المجرد سماعي لا ينضبط بقواعد إلا على بعض ضوابط وتفصيل نتعرض له إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة. أما المصادر هنا فقياسية منضبطة. نعم. فما وجدته أفعل فقل في المضارع يفعل، فقل في المصدر إفعالا. وقد ذكرنا من قبل أن المصدر قد ذكر هنا مع أننا في بناء الأفعال، والمصدر اسم. لماذا ذكروا المصدر؟ يريدون بذلك التنبيه إلى أن هذا الباب مصدره قياسي، فهو استطراد مفيد. تعرضنا لهذا من قبل في محاضرات، في محاضرة سابقة، حينما قلنا هذا البناء بناء الأفعال، فلماذا أتى بالمصدر في هذه الأبنية؟ أتى بها تنبيها، أو يأتي الصرفيون بها تنبيها على أن مصدر هذه الأفعال قياسي، وأن هذا استطراد، وهذا استطراد مفيد في الحقيقة كما قلت. نعم. بل نلاحظ ما هو أكثر من ذلك. نعم. وهو أنه في علم الصرف تسمى الأبواب، نعم، من غير الثلاثي المجرد، الأبواب إن لم تكن من الثلاثي المجرد، ومن غير الرباعي المجرد تسمى بالمصادر. الأبواب إن لم تكن من الأبواب الستة الثلاثي المجرد، وإن لم تكن من باب الرباعي المجرد، لأن الرباعي المجرد باب واحد وليس ستة، الرباعي المجرد باب واحد. نعم. فإن لم تكن الأبواب من أبواب الثلاثي المجرد، وإن لم تكن باب الرباعي المجرد، فقد جرى عرف الصرفيين على تسمية الباب بمصدره، على تسمية الباب بمصدره. فنقول في هذا الباب الذي نحن فيه، الذي هو أفعل يفعل إفعالا، نقول فيه باب الإفعال، ونقول في باب فعل يفعل تفعيلا باب التفعيل، ونقول في باب فاعل يفاعل مفاعلة نقول فيه باب المفاعلة، وهكذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المصدر أصل، أي على مذهب البصريين، على المذهب المشهور هو مذهب البصريين، فمذهب البصريين هو المشهور. نعم. فلأن المصدر أصل، ولأن هذه المصادر مضطردة أي قياسية ثابتة، فهناك قاعدة في كل باب تستطيع أن تعرف منها المصدر. نعم. أما في الثلاثي المجرد فالمصدر غير مضطرد، يعني غير قياسي، وأما في الرباعي المجرد فالمصدر ثقيل في النطق. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم. كنت أقول مذهب البصريين هو المشهور. نعم. على أن المصدر هو الأصل. فلماذا يطلقون المصدر على هذه الأبواب اسم المصدر؟ لماذا؟ لأنه الأصل على المشهور يعني. نعم. ولأن هذه المصادر كذلك مضطردة أي قياسية، وكما قلت لك لم تسمعوا هناك قاعدة في كل باب تستطيع أن تعرف منها المصدر، هناك قاعدة في كل باب تستطيع أن تعرف بها المصدر. نعم. أما في الثلاثي المجرد فالمصدر غير مضطرد يعني غير قياسي، وأما في الرباعي المجرد فالمصدر ثقيل في النطق، المصدر ثقيل في النطق. نعم. لذلك سمينا أبواب الثلاثي المجرد وباب الرباعي المجرد سميناها بالفعل، فنقول باب نصر ينصر وعلم يعلم، وفي الرباعي نقول باب دحرج، نقول هذا من باب دحرج. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله. وأذكركم بأن فائدة الموزون هو أن تتذكر الباب من خلال صورة تطبيقه، أن تتذكر الباب من خلال صورة تطبيقية شائعة ليكون استحضارك لغير ذلك من الأوزان أسهل. وأيضا فإن الصورة التطبيقية تسرع بفهم الباب، الصورة التطبيقية تسرع بفهم الباب. نعم. وتسرع بتمييز الأصول والزوائد في الأفعال الموزونة المستعملة، يعني لا تجعلك قاصرا على مادة الفاء والعين واللام، لا تجعلك قاصرا على مادة الفاء والعين واللام. نعم. قال: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. اقتصر المؤلف هنا على معنى واحد فقط وهو التعدية، وعكسه اللزوم، عكسه اللزوم. نعم. والواقع أن هذا الباب يأتي لمعان كثيرة جدا، فالهمزة لم توضع في أول الكلمة لأجل التعدية فقط، ولكن المؤلف كما ذكرت سابقا يذكر الأشهر والأوضح، وذلك لأن هذا المتن موضوع للمبتدئين. نعم. والغرض من هذا المتن هو الولوج في علم الصرف ولوجا سليما، وهذا يكفي فيه بيان معنى واحد. نعم. فمما يأتي له هذا الباب مثلا الصيرورة، الصيرورة، فتقول مثلا أمشى الرجل أي أصبح ذا ماشية، صارت عنده ماشية. والحينونة تقول أحصد الزرع أي حان وقت حصاده. نعم. ويكون لوجود الشيء على صفة معينة، أن تجد الشيء على صفة معينة، تقول أبخلته أي وجدته بخيلا، وأحمدته أي وجدته حميدا. نعم. ويأتي للكثرة تقول أشغلته أي جعلت شغله كثيرا، أنت تقول في شخص أشغلته بكذا، أشغلته، ما معنى أشغلته؟ أي جعلت شغله كثيرا. ومعان كثيرة أخرى يدل عليها هذا البناء، لكن ما ذكر يكفي لبيان المقصود. نعم. وقد نبهت من قبل أن قضية المعاني هي أهم قضية في علم الصرف، انتبهوا، قضية المعاني هي أهم قضية في علم الصرف. نحن عرفنا الصرف عمليا بأنه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، أي لأجل معان مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل إلا بها. فالمعاني واختلاف المعاني وتعدد المعاني هو المقصود من علم الصرف، هو المقصود من علم الصرف. فدراسة المعاني في علم الصرف مهمة، لكن لا ينبغي التوسع فيها في بداية تدريس علم الصرف، لا ينبغي، ينبغي ربما بعد ذلك، ينبغي أن تقرأ أنت فيها، أن تتوسع بالقراءة فيها في كتب المطولة، ينبغي أن تتتبعها أنت في المعاجم نفسها لا فقط في كتب علم الصرف. اللغة والمعاجم أوسع من كتب علم الصرف من حيث المعاني، ومادة الأدب نفسها ونفسها مادة الأدب نفسها أوسع من المعاجم في المعاني. انتبهوا، المعاجم أوسع في المعاني التي فيها مما في أوسع من كتب علم الصرف. المعاجم أوسع من حيث المعاني من كتب علم الصرف، ومادة الأدب في الشعر والنثر أوسع في المعاني مما في المعاجم، أوسع في المعاني من المعاجم. نعم، فأنت لن تستغني بما ذكر في كتب علم الصرف عما في المعاجم، ولن تستغني بالمعاجم عما في مادة أشعار العرب وكلام العرب، لابد أن تغوص أنت فيه. فلا يستطيع أحد أن يدعي أن كل ما في كلام العرب من المعاني قد أودع في المعاجم، سواء قلنا المعاجم التي تعنى بأصول المعاني أو التي تعنى بماذا، التي تعنى بالمعاني حتى المجازية، استعمالات الكلمة عند العرب، كيف تتصرف الكلمة عند العرب في الوجوه المختلفة. نعم، الوجوه والنظائر. نعم، وأكثر الخلافات الفقهية، انتبهوا، أكثر الخلافات التي تقع بين المفسرين وبين الفقهاء هي من هذا الباب، هي من هذا الباب. لا يختلفون كثيرا من حيث الإعراب، يقع الخلاف من حيث الإعراب لا إشكال، يقع، ولا يختلفون كثيرا في تفسير الكلمة الواحدة، تفسيرات متباينة من حيث أصل الكلمة، من حيث أصل الكلمة قد يختلفون، هذا يحدث، قد يختلفون، ولكن هذا لا يقع كثيرا. أما الذي يقع كثيرا فهو تصريف الكلمة في هذا السياق، في هذا المكان، الكلمة في هذا السياق تأتي إلى ربما تستعمل في 20 معنى، فأي معنى هنا هو الذي هو الذي يرجح وهو ونقول هو المراد ولو بغلبة الظن؟ وهنا تظهر ملكاتهم، وهنا يترجح من يكثر التعامل في شعر العرب وفي كلام العرب. نعم، هناك تفسيرات اللغة تدعمها من حيث الأصل، تجد تفسيرا اللغة تدعمه من حيث الأصل، يعني هذا التفسير موجود في اللغة، هذا التأويل موجود في اللغة كما يوجد غيره، ولكن قلبك لا يرتاح إليه، كأنك لا تكتفي بأن يكون فقط موجودا في اللغة. إذا كنت تتعامل مع شعر العرب وكلام العرب تقول هنا ولكن روح كلام العرب يرفض هذا، هذا سخيف بالنسبة لكلام العرب. العرب أنا أعرفهم، هكذا تقول في نفسك، أنا أعرفهم لا يقصدون هذا، لا يأتون بهذا المعنى في هذا السياق هكذا. وإن كان أنت من الجهة الرسمية، نعم، أنت قدمت طلبا بمعنى والمعنى موجود في لغة العرب لا إشكال، شكرا إلى هنا، إلى هذا الحد. ولكن النظر في الأمر بالملابسات وبالسياق وبالروح وبطبيعة كلام العرب وثقافة كلام العرب ولسان كلام العرب وسجية العرب، لا يعنون، لا يقصدون هذا المعنى في هذا السياق، سخيف بالنسبة إلى كلامهم. نعم، طيب. ومن معاني هذا الباب، من معاني هذا الباب، أي باب؟ الباب الأول في الثلاثي المزيد بحرف، أفعل يفعل إفعالا. نعم، من المعاني في هذا الباب، من وظائف هذا الباب جعل اللازم متعديا، هو وسيلة لهذا، أن تجعل اللازم متعديا، أن يجعل اللازم متعديا. نعم. فالفعل اللازم، الفعل اللازم الذي يكون لازما في حالته الثلاثية المجردة تجعله من خلال هذا الباب فعلا متعديا في حالته المزيدة. ونحن قد تكلمنا من قبل على الفعل المتعدي، فتكلمنا على نفس الفعل من حيث كونه متعديا، ولم نتكلم على على التعدية، لم نتكلم على التعدية، تكلمنا على ماذا؟ على الفعل المتعدي. فرق. الفعل المتعدي ماذا نقول فيه؟ الفعل المتعدي فقط هذا الفعل الذي انتقل إلى المفعول به، كما عرفتم في بداية الكتاب، المتعدي الذي يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم لا يتجاوز بل يقع في نفس الفاعل. تقول ضرب زيد عمرا، هذا فعل متعد. لماذا؟ لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول به. وجلس زيد فعل لم يتجاوز إلى أحد، لم يتجاوز إلى موضع، وإنما وقع في نفس زيد. جلس زيد لم يتجاوز، الجلوس لم يتجاوز زيدا، فلا يوجد مفعول به هنا، لا يوجد مفعول به هنا. نعم. فما هي التعدية نفسها؟ التعدية أن تعدي، أن تعدي، انتبه، نحن تكلمنا على الفعل المتعدي ولم نتكلم على التعدية، فيناسب هنا أن نتكلم على عملية التعدية نفسها لا على فعل يوصف بأنه متعد أو غير متعد. نعم. فحينما قلنا الفعل المتعدي، حينما عرفناه بأنه الذي يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، هذا نظر إلى الفعل نفسه، هذا النظر نظر إلى الفعل نفسه. لكن النظر إلى التعدية وإلى تحويل فعل من كونه لازما إلى كونه متعديا، بمعنى أن نجعل الفعل متعديا بعد أن كان لازما، هذا شيء آخر. نعدي الفعل، نأتي على فعل، نحن قلنا جلس زيد، قلنا جلس زيد، أليس كذلك؟ وسكتنا. الآن سنفعل شيئا آخر، سنحول جلسة إلى فعل متعد. انظر، هذا هو، هذا هو الصرف، سنحول جلسة إلى فعل متعد. كيف ذلك؟ سنطبق ذلك من خلال تعريف رضي الدين للتعدية، رضي الدين الذي شرح الشافية، التي هي أعظم كتب علم الصرف. نعم. وشرحها لرضي الدين أفضل الشروح، وسبحان الله الكافية في علم النحو لابن الحاجب، أيضا ابن الحاجب وضع الشافية والكافية، الشافية في الصرف والكافية في النحو، أفضل شرح على الكافية في النحو شرح رضي الدين، وأفضل شرح على الشافية في الصرف شرح رضي الدين. نعم. وبوجه الشافية والكافية أفضل كتاب في الصرف والنحو، يعني الشافية أفضل كتاب في الصرف والكافية أفضل كتاب في النحو من وجه معين. نعم. فشرح رضي الدين على الشافية وشرحه على الكافية أفضل شرحين للكتابين. نعم. رضي الدين عرف التعدية بأنها أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان، أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان. لا تفزعوا من شكل التعريف، فبالشرح والتوضيح يهون كل صعب إن شاء الله تعالى. نعم. وبالوقوف على كل جزء ثم بالوقوف على المجموع، يسهل الأمر، إن شاء الله. فلا يفزعنكم المجموع، سأشرح بعبارات سهلة وأسير خطوة بخطوة. نعم. نحن نقول في اللازم، نقول في اللازم انقطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، كنت أقول لا تفزعوا من التعريف لأنكم تنظرون إليه الآن هكذا جملة. نعم، هكذا جملة، ولكن عند الوقوف عليه، عند الوقوف على كل جزء منه، ثم بالوقوف عليه إجمالا بعد فهمه تفصيلا، هذا يسهل الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، سأشرح بعبارات سهلة وخطوة بخطوة إن شاء الله. نحن نقول في اللازم، انتبهوا، لكن انتبهوا جيدا، هذا هو الشرط، أن تنتبهوا جيدا. نعم، نحن نقول في اللازم جلس زيد، نقول في اللازم جلس زيد. أرى أن ترتاحوا قليلا ثم نعود، أقصد لأن الكلام سيطول، ارتاحوا قليلا ثم نعود. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول في اللازم إعادة تعريف رضي الدين. طيب، أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل، فاعلا لأصل الحدث على ما كان. أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل، فاعلا لأصل الحدث على ما كان، وسيتضح ذلك إن شاء الله، ويمكنك أن تستمع عليها مرة أخرى في التسجيل إن شاء الله، في التسجيل. نعم، فنحن نقول في اللازم جلس زيد، هذا فعل اللازم، جلس زيد. جلس يجلس على وزن فعل يفعل، الباب الثاني في الثلاثي المجرد، فعل يفعل. نعم، جلس زيد، وقلنا هذا لازم، هذا لازم، يعني يقع في نفس الفاعل ولا يتجاوز إلى مفعول به. فكيف أجعل هذا الفعل متعديا في نفس الحالة التي مثلنا بها؟ يعني كيف يكون هذا الفعل متعديا مع كون زيد هو الفاعل له؟ جلس زيد، أنا أريد أن يظل زيد فاعلا، وأن يكون هذا الفعل متعديا، كيف ذلك؟ أقول نأتي له بهذه الهمزة التي في هذا الباب، أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا، نأتي بهذه الهمزة، تسمى همزة التعدية، وتسمى همزة النقل، وتسمى همزة التصيير، وتسمى همزة الجعل. نعم، نأتي بهذه الهمزة ثم نبدأ في فعل ما ذكره رضي الدين. انتبهوا، أول شيء نجعل ما كان فاعلا للازم، نجعل ما كان فاعلا للازم وهو زيد مفعولا لمعنى الجعل، مفعولا لأي شيء؟ مفعولا لمعنى الجعل، نجعل ما كان فاعلا للازم هو زيد مفعولا لمعنى الجعل، أي أن هناك فاعل جديد يفعل فعلا جديدا هو الجعل، يعني جعله كذا. ونجعل هذا الذي كان فاعلا للازم الذي هو زيد فاعلا لأصل الحدث وهو الجلوس على ما كان وهو اللزوم. انتبهوا، زيد هنا هو فاعل للازم وهو الجلوس، جلس زيد، نجعله مفعولا لفعل جديد، ونجعله فاعلا لفعل قديم هو أصل الحدث وهو اللزوم الجلوس، يعني سنأتي بجملة جديدة بكلام جديد. يكون زيد فيها، يكون زيد فيها فمفعولا لفعل جديد، وسيكون هناك فاعل جديد. ها؟ ولكنه سيكون من حيث المعنى فاعلا لفعل قديم هو أصل الحدث على ما كان وهو اللزوم. فنقول جلس زيد، زيد هنا فاعل للجلوس، سنجعله مفعولا لمعنى الجعل، ويكون فاعلا في حقيقة معناه لأصل الحدث حينما كان لازما. فتقول أجلس عمرو زيدا، انظر أجلس، وضعنا الهمزة، أجلس بدلا من جلس، قلنا أجلس، أجلس عمرو زيدا، أي جعل عمرو زيدا جالسا. من الذي كان فاعلا للجلوس الذي هو الفعل اللازم؟ زيد. صار في الجملة الثانية ماذا؟ صار مفعولا. صار مفعولا لأي شيء؟ صار مفعولا للجعل، للجعل. ومن الذي فعل الجعل؟ عمرو. ويظل زيد فاعلا لماذا؟ للجلوس، ولكن على أي صورة؟ على الصورة الأولى وهي اللزوم. هذا هو التعريف، أن يجعل ما كان فاعلا للازم، زيد الذي كان فاعلا للجلوس، مفعولا لمعنى الجعل، جعله جالسا، فاعلا لأصل الحدث على ما كان. أسألكم، حينما أقول أجلس عمرو زيدا، أجلس عمرو زيدا، هل هذا معناه أن عمرا هو الذي جلس؟ أسألكم، لا. لحظة واحدة، بعضكم لا يفهم. طيب انتبهوا، حينما أقول أنا أجلستك، أجلستك، انتبهوا معي، أقول أجلستك، لا لا لا، هذا لا علاقة له بمثال أكرم. أنا أقول من الأمثلة، من الوظائف التي يأتي لها هذا الباب التعدية، أي جعل اللازم متعديا، وهذا ما أشرحه الآن، هذا ما أشرحه الآن. أما أكرم زيد عمرا فهو متعد أصلا هكذا في نفسه، أنا لا أعدي شيئا آخر الآن، انتبهوا، أنا لا أعدي فعلا آخر، هو متعدي، وهذا ما اكتفى به المصنف، قال يأتي للمتعدي وذكر مثالا. أنا لا أشرح هذا الآن، أنا أشرح كي شيئا آخر، أشرح كيفية، انتبه، أشرح كيفية تحويل الفعل، تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد، أشرح كيفية تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد. لماذا؟ لأن هذه الوظيفة هي من أرأس وأبرز وظائف هذا الباب، وإن لم ينص عليها المؤلف، وإن لم ينص عليها المؤلف، لكنها من أبرز المعاني التي يأتي لأجلها هذا الباب، من أبرز الوظائف التي يأتي لأجلها هذا الباب، أن تعدي الفعل بعد أن كان لازما. كيف تستعمل هذا الباب لتحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد؟ هذا هو. فأنت تقول انتبهوا معي مرة أخرى لأجل من لم يفهموا، حينما أقول أجلس عمرو زيدا، نبدأ من البداية، حينما أقول جلس زيد، جلس زيد، الجلوس هذا فعل متعد أم لازم؟ جلس، يعني هل تعدى لغيره أم وقع في نفسه؟ الآن تفاعلوا معي، أنا أنتظر إجاباتكم. فعله في نفسه أم في غيره؟ لازم، فعله في نفسه، لم ينتقل إلى غيره. طيب ثم آتي فأقول أجلس عمرو زيدا، أجلس عمرو زيدا، تلاحظون أصبح هناك فاعل وأصبح هناك مفعول. وزيد كان فاعلا للجلوس، انتبهوا، زيد كان فاعلا للجلوس. فلما قلت أجلس عمرو زيدا، هل عمرو هو الذي جلس أم زيد؟ في المثال الثاني أجلس عمرو زيدا، نفس الجلوس، من الذي فعله؟ زيد هو الذي فعله. وما الذي فعله عمرو؟ عمرو هنا فاعل، لابد أن يكون قد فعل شيئا. ما هو؟ الجعل. كأنك تقول جعل عمرو زيدا جالسا. نعم، جعل، صحيح، جعل عمرو زيدا جالسا، يعني أنا تسببت، أنا لو كنت عمرو تسببت في أن أجعل زيدا جالسا، جعلته جالسا. ولكن الجلوس من الذي فعله؟ نفس الجلوس من الذي فعله؟ زيد. طيب، فزيد ظل فاعلا في المثال الثاني، ظل فاعلا للمعنى الأول الذي هو الجلوس، ظل فاعلا للمعنى الأول الذي هو الجلوس، ولكنه صار مفعولا لفعل جديد هو الجعل، صار مفعولا لفعل جديد هو الجعل. حينما نقول ذهب زيد، ذهب فعل لازم أم متعد؟ ذهب. ذهب لازم أم متعد؟ لازم، لا يوجد مفعول. طيب، جاءني زيد فأذهبته، أذهبت زيدا، أو أذهب عمرو زيدا. ما معناه؟ معناه أن عمرا فعل شيئا معينا، جعل زيدا يذهب، أغضبه، أهانه، طلب منه شيئا فجعله يذهب ليأتي به. فنقول أذهب عمرو زيدا. فزيد تحول من فاعل في من فاعل للازم، هذا هو التعريف رضي الدين. زيد تحول من فاعل للازم في قوله، في قولنا ذهب زيد هو فاعل للازم، تحول إلى مفعول لفعل الجعل الذي فعله فاعل آخر. لفعل الجعل صار مفعولا لماذا؟ لفعل الجعل، ولكنه ظل فاعلا لأصل الحدث على ما كان، يعني ظل فاعلا للذهاب على ما كان وهو اللزوم. يعني هو كأنني ضمنت الجملة الأولى في الجملة الثانية، حينما قلت ذهب زيد ثم قلت أذهبت زيدا، الجملة الثانية تتضمن ذهب زيد وتتضمن كذلك، أي وتدل كذلك على شخص جديد فعل فعلا جديدا جعل زيدا يذهب. يعني كأنني في الجملة الثانية ذكرت السبب والمتسبب في ذهاب زيد. واضح؟ واضح. فحينما أريد تعدية فعل، انتبه مرة أخرى بطريقة أخرى، حينما أريد تعدية فعل، كأنني أقول هذا الفعل اللازم لا يمكن أن يفارق فاعله، سيظل فاعلا له، ولكن ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هو أنه سيكون مفعولا لفعل جديد هو الجعل. هذا الفاعل للفعل القديم سيكون مفعولا لفعل جديد هو الجعل، وسيظل في المعنى والحقيقة فاعلا للفعل الأصلي على ما كان وهو اللزوم. يعني حينما أقول، حينما يسمع العربي أذهب عمرو زيدا، لا يفهم أبدا أن عمرو هو الذي ذهب، لا يفهم أبدا أن عمرو أمسك بقدمي زيد وظل يحركها كالعروسة، يعني كالدنيا، لا يفهم هذا. وإنما جعله ذاهبا، أي فعل فعلا جعله يذهب. وأجلس عمرو زيدا، أي فعل فعلا جعله يجلس. جاءه فأكرمه، أو أحسن معاشرته، أحسن له في كلام، ألان له القول، أكرمه، فأجلسه. من الذي جلس؟ زيد. من الذي جعله جالسا؟ عمرو. نعم. ثم ننتقل إلى بيان آخر، وهو عدد المفاعيل. ما زلت أتكلم في التعدية، في نفس التعدية. أنتقل إلى بيان آخر وهو عدد المفاعيل أو المفعولين، بعض العلماء يقول المفعولين. نعم. كابن هشام اللخمي في شرحه على مقصورة ابن دريد يقول المفعولين. نعم. جمع مفعول. نعم. في الكلام على الفعل المتعدي أتكلم على عدد المفاعيل أو المفعولين. إذا كان الفعل في نفسه متعديا، يعني كلامنا الماضي كان على إذا ما كان الفعل في نفسه لازما، جلس لازم، فإذا عديته بهذه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد. طيب، سنلعب لعبة أخرى، انتبه. سنقوم بعملية التعدية في فعل متعد أصلا. انظر إلى هذه اللعبة. سنقوم بعملية التعدية في فعل متعد أصلا، في فعل يتعدى إلى مفعول واحد، فندخل عليه هذا البرنامج الجديد، هذا الباب الذي هو أفعل يفعل إفعالا، بغرض هذه الوظيفة التي هي التعدية. كوننا ندخلها على فعل لازم لنعديه هذا مفهوم، لكن تخيلوا أننا سندخلها على فعل متعد، ما الذي سيخرج لنا؟ إذا كان الفعل في نفسه متعديا إلى مفعول، إذا كان الفعل في نفسه متعديا إلى مفعول، فوضعنا له همزة التعدية أو همزة النقل أو همزة التصيير أو همزة الجعل كما قلنا، فإنه يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين اثنين. تقول في أصل الفعل قبل أن تدخل هذا البرنامج الجديد، تقول فهم زيد المسألة. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. قلنا إذا كان الفعل في نفسه متعديا، يعني إلى مفعول واحد، فوضعنا له همزة التعدية التي هي همزة النقل، التي هي همزة التصيير، التي هي همزة الجعل. إذا وضعنا له هذه الهمزة فإنه يتعدى إلى مفعولين اثنين. تقول في أصل المثال فهم زيد المسألة، فهم زيد المسألة، فهم زيد المسألة. فهم هنا فعل متعد أم لازم؟ تفاعلوا معي الآن. فعل متعد أم لازم؟ فهم زيد المسألة، متعدي. سأدخل عليه همزة التعدية. انظروا، فهم زيد المسألة هذا فعل ثلاثي مجرد يتعدى إلى مفعول واحد، فنضيف له، نضيف إليه همزة النقل ليتعدى إلى مفعولين، فنقول أفهمت زيدا المسألة، أو أفهم عمرو زيدا المسألة. أفهمت هي أفهم عمرو، أفهمت أنا وأفهم عمرو هو. أفهم عمرو زيدا المسألة، أقول أفهم عمرو حتى تطرد الأمثلة. نعم. أفهم عمرو زيدا المسألة، أصبح عندي مفعولين، أصبح عندي مفعولان. نعم. فزيدا هنا هو مفعول للجعل، والمفعول الثاني هو مفعول لأصل الحدث، وزيد هو الفاعل لهذا الأصل أصل الحدث. وفي القديم كان زيد فاعلا لفعل لازم هو الجلوس، فلم يكن هناك مفعول وقع عليه أصل الحدث. أما هنا فأصل الحدث فعل متعد، فافهم هذا، افهم هذا، ولا يضرك إذا فهمته إن شاء الله تعالى أن تتعدد المفاعيل أو المفعولين، فكله على نفس القانون، كله على نفس القانون. أنت تقول في أصل المسألة ماذا؟ مرة أخرى، نحن إذا قلنا جلس زيد، جلس هذا فعل ماذا؟ فعل لازم، فتقول جلس زيد، فتريد أن تعدي هذا الفعل، فما الذي يحدث؟ يصير زيدا مفعولا به، ويكون المفعول به الوحيد، أجلس عمرو زيدا. ولماذا يكون المفعول به الوحيد؟ لأنه في الأصل لا يوجد مفعول به، في الأصل لا يوجد مفعول به. فماذا لو كان زيد في الأصل فاعل لفعل متعد، يعني هناك مفعول به، فإذا أدخلت همزة التعدية على نفس القانون الذي ذكرناه، زيد سيتحول من فاعل إلى مفعول به على القانون، سيتحول من فاعل إلى مفعول به، أليس كذلك؟ فإذا تحول إلى مفعول به صار بجانب زميله. من هو زميله؟ المسألة الذي كان مفعولا به أول، الذي كان مفعولا به في المثال الأول، في فهم زيد المسألة. أنت في جلس زيد، زيد فاعل ولا يوجد مفعول لأن الفعل لازم. أما في فهم زيد المسألة، زيد والمسألة عندك الآن، زيد وعندك المسألة، المسألة مفعول به، لماذا؟ لأن الفعل متعدي كما فهمنا، أليس كذلك؟ إلى الآن مفهوم؟ إلى الآن مفهوم؟ ها؟ انتبهوا. نعم، فزيد زيد مفهوم، زيد فاعل لفعل لازم أم متعد؟ لفعل متعد. أين المفعول به؟ المسألة. فإذا أنا أدخلت الجملة على هذه المفرمة، ها؟ على هذه المطحنة، ها؟ التي هي الهمزة، التي هي همزة التعدية وهمزة الجعل، ماذا تفعل؟ ستطحن زيدا، تنزله إلى مرتبة المفعول به، فيصير بجانب زميله. ما زميله؟ المفعول به الأول الذي كان في الأعلى القديم الذي هو المسألة. فنقول أفهم عمرو زيدا المسألة، أفهم عمرو زيدا المسألة، فصار زيدا والمسألة زميلان. هذا من حيث الإعراب. أما من حيث أصل المعنى فزيد فاعل للمسألة، زيد فاعل لفعل هو الفهم، والمفعول به هو المسألة. فهمتم؟ هذا واضح؟ هذا واضح؟ ها؟ طيب جيد. طيب نعلو. فإذا كان الفعل نفسه متعديا إلى مفعولين لا إلى مفعول واحد، إياك أن تفزع، هي إياك أن تفزع، هي إذا كان متعديا إلى مفعولين أصلا، فأدخلنا عليه هذا البرنامج، برنامج أفعل يفعل إفعالا، فوضعنا له همزة التعدية أو همزة النقل، هي نفس الهمزة، فإنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. نعم، تقول في أصل الحدث، في أصل المثال تقول علم زيد عمرا فاضلا، علم زيد عمرا فاضلا، الفاعل من؟ زيد. المفعول الأول عمرا، الثاني فاضلا، علم زيد عمرا فاضلا، فنضيف الهمزة فنقول أعلمت، يعني أنا، يعني أنا، يعني فاعل جديد لفعل الجعل، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، فيصبح زيدا مفعولا للجعل، ويصبح عمرا وفاضلا مفعولين لأصل الفعل الذي تعدى إليهما من أول الأمر حينما فعله زيد. فزيد مفعولا للجعل، وهو في أصله ماذا؟ هو في أصله فاعل، ها، هو في أصله فاعل لأصل الفعل على ما كان، ولكن هذا لا علاقة له بالتعدية. التعدية تتعلق فقط بتحويل الفعل اللازم، يعني الخطوة الأولى فقط. أما هذا فاستطراد معكم لأريكم اضطراد القانون فقط. فهمتم؟ إذا فهمت ما قلته جيدا فإنك تكون قد فهمت قضية التعدية فهما تاما إن شاء الله تعالى، ولا يستاصي عليك فهمها وتطبيقها في أي موضع. نعم. وانظروا في هذا البيت إلى قضية انظروا إلى قضية دفع الالتباس ورفع الثقل، سنتدبر قليلا في هذا الباب. انظروا، تلاحظون أنهم جعلوا المصدر في هذا الباب، ما هو هذا الباب؟ هو أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا. تلاحظون أنهم جعلوا المصدر في هذا الباب بكسر الهمزة، فقالوا أفعل يفعل إفعالا، ولم يفتحوها فلم يقولوا أفعالا. لماذا؟ لدفع التباس المصدر بالجمع، لأنهم لو قالوا في المصدر أفعال لكانت هي صيغة الجمع، فيلتبس المصدر بالجمع، فجعلوا همزة المصدر مكسورة لدفع الالتباس. ولكن هنا يرد سؤال منطقي تماما، وهو طالما أن القضية هي قضية دفع التباس، فلماذا لا نجعل الفتحة للمصدر ونجعل الكسرة للجمع؟ هذا سؤال صحيح تماما وفي مكانه، والجواب الجمع ثقيل من حيث المعنى لأنه جمع بخلاف الإفراد، فالمفرد خفيف. نعم. فقبل النظر للنطق هم ينظرون للمعاني، تأملوا، قبل النظر للنطق ينظرون للمعاني، فنظروا في الجمع فوجدوه ثقيلا من حيث معناه، من حيث معناه، فوضعوا له الفتحة لأن الفتحة خفيفة، وبذلك يحصل ماذا؟ التعادل. وهذا كما هو واضح تحقيق لمفهوم رفع الثقل. نعم. فنراهم لم يوحدوا الحركة في المصدر والجمع لدفع الالتباس، لم يوحدوا الحركة في المصدر والجمع لدفع الالتباس، وجعلوا الفتحة للجمع والكسرة للمصدر لرفع الثقل. انظر. طيب، وشيء آخر كذلك في هذا البناء يوضح قاعدة رفع الثقل، هذا البناء تأملوه، قلت لكم كل إجراء وكل تصرف في كلام العرب سيرجع إلى رفع الالتباس ورفع الثقل، إلى دفع الالتباس ورفع الثقل. فأقول كذلك شيء آخر في هذا البناء يوضح قاعدة رفع الثقل، فإنكم لو دققتم في المضارع، المضارع ما هو المضارع هنا؟ ما صيغته؟ أسألكم حتى أتأكد أنكم معي، ما صيغة المضارع؟ ما صيغة المضارع؟ يفعل. نعم، يفعل، أفعل يفعل. لو دققتم في المضارع هنا فإنكم ترون أنه كان ينبغي أن يأتي على يؤفعل وليس يفعل، كان ينبغي أن يأتي على يؤفعل وليس على يفعل، يعني يكون في الموزون يؤكرم وليس يكرم كما هو الواقع. لماذا؟ لماذا؟ لأن الماضي هو أفعل في الميزان، الماضي هو أفعل في الميزان وأكرم في الموزون، أليس هذا هو الماضي؟ بلى. وفي المضارع وفي المضارع يزيد حرف المضارعة على صيغة الماضي، فينبغي أن نقول في الميزان يؤفعل، ونقول في الموزون يؤكرم، فكيف صارت يفعل ويكرم؟ فهمتم وجه الإشكال أولا؟ تمام؟ فهمتم؟ هي أكرم، ألم تنتبه؟ هي أكرم، فإذا وضعت ياء المضارعة أو حرف المضارعة ينبغي أن يكون يؤكرم. هي أفعل، أفعل يفعل إفعالا، هي أفعل، فينبغي إذا وضعت حرف المضارعة أن يكون يؤفعل، أليس كذلك؟ فأين أين الهمزة؟ أين ذهبت الهمزة التي في الفعل؟ انتبهتم إلى الإشكال أم لم تنتبهوا أولا؟ انتبهتم؟ نعم. طيب، والجواب عن ذلك أنهم حذفوا هذه الهمزة حتى لا تلتقي همزتان، إذا كان حرف المضارعة هو الهمزة، حتى لا تلتقي همزتان، إذا كان حرف المضارعة هو الهمزة، فحروف المضارعة كما تعرفونها هي حروف كلمة نأيت أو أنيت، فكما تقول يفعل تقول نفعل وأفعل وتفعل، ومجيء الوزن في البناء على يفعل فقط، نحن في البناء نأتي بالياء المضارعة، مجيئها على يفعل هذا قد جرى به عرف التمثيل فقط، ولكن يفعل قد تكون نفعل، قد تكون أفعل، قد تكون تفعل، أليس كذلك؟ هذه الياء لحرف المضارعة فقط، فلا، فإذا أتيت بالهمزة أو بالتاء أو بالنون فلا يشكل عليك، هي هي. نعم، فهذا فقط جرى به عرف التمثيل في كتب الصرف أن يضع الياء، لكن عندك النون في حكمها والهمزة في حكمها والتاء في حكمها. نعم، فإذا كان حرف المضارعة هو الهمزة فإننا نقول أؤفعل وأؤكرم بالهمزة الزائدة على الثلاثي المجرد وهي الهمزة الثانية، والهمزة التي هي حرف المضارعة من نأيت وهي الهمزة الأولى، وهذا النطق فيه كراهة وثقل، هذا النطق فيه كراهة وثقل، ولهذا حذفوا همزة الفعل التي تثبت في الماضي التي هي همزة أفعل وأكرم، همزة أفعل وأكرم، وأبقوا على همزة المضارعة فصار يفعل ويكرم. كما ترون هذا تطبيق واضح لمفهوم رفع الثقل. ولكن هنا سؤال منطقي كذلك ربما قد أتى في أذهان بعضكم أو في أذهان كلكم، نعم، وهو إن كان الأمر كذلك من الثقل في حال لو كان حرف المضارعة همزة، فما بال بقية حروف المضارعة؟ هل منكم من أتى في ذهنه هذا السؤال؟ من كان فليقل، هو فقط، من لم يرد في ذهنه فيسكت، لكن لا خجل إن شاء الله. هل منكم من ورد في ذهنه هذا السؤال؟ هذا الإشكال عند الهمزة فقط، فما بالنا حذفنا الهمزة في بقية مع بقية حروف المضارعة؟ هل ورد هذا السؤال في ذهن أحد منكم؟ لا يوجد. يؤكرم هذه لا ثقل فيها، لا يوجد يؤكرم لا ثقل فيها، بل وردت في كلام العربي أيضا شاذة، يعني وردت شاذة، لا يوجد. ممكن أعيد السؤال؟ نعم، نحن قلنا إنهم حذفوا الهمزة لأنه لو كانت همزة المضارعة لو كانت همز لو كان حرف المضارعة همزة لأن حروف المضارعة نأيت، فلو كان حرف المضارعة همزة فهناك كراهة في النطق من توالي همزتين، هذا معروف. الهمزة شقة أصلا، الهمزة من حروف الحلق، الهمزة شاقة، فالنطق بهمزتين متتاليتين هذا له إجراءات يفعلونها في كلام العرب معروف، إجراءات معروفة في كلام العرب. فهنا قالوا إذا كان أكرم، أردت أن أتكلم أنا فأقول أكرم توالت همزتان وهذا فيه ثقل، فحذفوا همزة الفعل الذي هو أكرم في الماضي، حذفوها وأبقوا همزة المضارعة أكرم على وزن أفعل، ولكن هذا الثقل يقع مع الهمزة فقط لا يقع مع الياء يؤكرم، ولا مع التاء تؤكرم، ولا مع النون نؤكرم، إنما يقع مع الهمزة أؤكرم. فهمت السؤال؟ ها؟ وضح السؤال؟ وضح الإشكال؟ نعم. أقول فعلوا هذا طردا للباد كما يقول الصرفيون، يقولون هذا الاصطلاح هذا التعبير طردا للباب. انقطع الصوت. أقول فعلوا هذا طردا للباب كما يعبر الصرفيون، يعبرون بهذا التعبير طردا للباب، يعني ليكون الباب مضطردا على نسق واحد فيسهل الانتقال بين أبنيته المختلفة دون كثير عناء، يعني لا تحترز لا تستثني حتى يكون الباب على ماء واحد على خط واحد فتنتقل بين أبنيته المختلفة دون كثير عناء في الاحتراز والاستثناء. نعم. ونستطيع أن نلاحظ هنا أيضا مفهوم رفع الثقل، وهذا كما يقول الصرفيون من باب حمل الفرع على الفرع، يعني من باب التوحيد بين الفروع بأن يكون فرع على شاكلة معينة، أن يكون فرع على شاكلة معينة، فنجعل إخوته من الفروع على شاكلته طردا للباب وتيسيرا للحال. نعم. في النهاية قلت لكم تستطيعون أن ترجعوا كل إجراء في لغة العرب إلى دفع الالتباس ورفع الثقل. نعم. وننتقل إلى الباب الثاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. طبعا أنبه إلى شيء وهو أنني لا أشرح الواضحات فالأمثلة هنا بعد شرح الباب أنتم تفهمونها جيدا، يعني أصبح الرجل يعني دخل في الصباح وأصبح هنا فعل لازم لم يتعد إلى غيره، وأكرم زيد عمرا أكرمه فعل متعد فهناك واضحات لا أشرحها. أنا شرحت الباب وشرحت المعاني التي يأتي عليها، هناك أشياء شرحها قراءتها. نعم. الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. نعم. قال الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، يعني أنا حينما شرحت التعدي واللزوم أو شرحت الفعل المتعدي والفعل اللازم شرحته في الباب الأول أن الفعل المتعدي هو ما ينتقل من الفاعل إلى المفعول به، والفعل اللازم هو ما لا ينتقل إلى مفعول به بل يقع في نفس الفاعل. هل بعد هذا الشرح تحتاجون إلى أن أشرح لكم قوله مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، فمثال اللازم نحو أصبح الرجل، هل تحتاجون إلى هذا الشرح وهذا البيان؟ أبدا. وضعت جهدا في أول الأبواب وفي فهمها وفي فهم الأشياء المكررة التي ستتكرر، وقلت لكم لن أكرر ذلك في كل المثني، بل أن أشرح مرة أخرى وأن أشرح في كل مرة ما شرحته من قبل، هذا اتهام لعقلك، وأن أشرح الواضحات هذا اتهام لعقلك أيضا. يعني أن آتي في كل باب وأن أشرح ما فيه فكأنني لم أتعرض له من قبل، وكأنني أشرح هذا الباب هكذا وحده، هذا لا يستقيم أبدا، هذا لا يستقيم أبدا. نعم. قال الباب الثاني: فعل يفاعل تفعيلا، فعل يفاعل تفعيلا، وهذا يسمى باب التفعيل. ذكرت لكم ماذا؟ ذكرت لكم أنه خلى الثلاثية المجردة والرباعية المجرد، الأبواب تسمى بأسماء مصادرها. لماذا؟ لأنها الأصل على المشهور هو مذهب البصريين. ولماذا؟ لأنها مضطردة قياسية، فتقول هذا باب التفعيل وهذا باب الإفعال، نعم، وهكذا، وهذا باب المفاعلة، وهكذا. نعم. الباب الثاني: فعل يفاعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكثير غالبا، وقد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب. عرفنا أنه قدم الباب الأول وهو أفعل يفعل إفعالا لأن الزيادة الواقعة فيه قد وقعت في أوله، وقدم هذا الباب فعل يفعل تفعيلا لأن الزيادة فيه من جنس حروفه، بخلاف الباب التالي وهو فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. انتبهوا، في فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا الزيادة فيه ليست من جنس ماذا؟ ليست من جنس حروفه. أما الزيادة في هذا الباب الثاني وهو فعل يفعل تفعيلا، الزيادة فيه من جنس حروفه، فكانت أبعد عن التغيير، كانت أبعد عن التغيير، وكانت أقرب إلى صورة الأصل، فقدم هذا الباب. نعم. وأما فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، فاعل الزائد فيه هو حرف الألف وهو ليس من جنس حروف الكلمة بل هو أجنبي عنها. نعم، واضح هذا. نعم. قال موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. هذا على مذهب المؤلف، مؤلف متن البناء، وهو مذهب بعض العلماء، إذ يرون أن الحرف الزائد هو عين زائدة واقعة بين الفاء والعين. يعني نحن حينما أقول الآن فعل، عين وعين، على مذهب المؤلف العين الزائدة على الثلاثي المجرد هي العين الأولى أم العين الثانية؟ أسألكم أجيبوا، العين الأولى أم العين الثانية؟ نعم، العين الزائدة الواقعة بين فاء الكلمة وعينها، نعم، العين الأولى. هذا مذهب المؤلف خلافا للجمهور، هذا مذهب المؤلف وهو مذهب بعض العلماء. نعم، يرون أن الحرف الزائد هو عين زائدة واقعة بين فاء الكلمة وعينها، أي أن العين الأولى هي الزائدة، بينما يذهب أكثر العلماء إلى أن العين الزائدة هي التي بين العين واللام، يعني هي العين الثانية. هذا مذهب الجمهور، أكثر العلماء، أكثر الصرفيين. وحجتهم في ذلك، حجة الجمهور في ذلك، هي أن الزيادة تحصل عادة في آخر الكلمة، والعين الثانية هي الأقرب إلى آخر الكلمة، فينبغي أن تكون هي الزائدة. بينما من يذهب إلى أنها الأولى يحتج بماذا؟ يحتج بأن العين الأولى هي الساكنة، فعل فعا فعا، فالعين الأولى هي الساكنة، وزيادة الساكن أسهل من زيادة المتحرك، لأن الحركة، الحرف المتحرك أقرب إلى أن يكون أصيلا في الكلمة، أقرب إلى أن يكون أصيلا في الكلمة، نعم، إلى أن يكون أصليا في الكلمة، أصيلا. الحرف المتحرك الحركة قدر زائد فوق وضع الحرف، الحركة قدر زائد فوق وضع الحرف، فحركة الحرف ربما كانت دليلا أو كانت أقرب إلى أن تكون، إلى أن يفهم منها أن هذا الحرف أصيل في الكلمة وأنه أصلي فيها، نعم. بينما الحرف الساكن الذي يوضع ولا داعي لحركته، هذا أقرب إلى أن يكون هو الزائد، لا أن أقول إن المتحرك هو الزائد، لأن الحركة تحتاج إلى تعليل، بخلاف الساكن هو الحرف وضع فقط هكذا. هذا دليل، هذا وجه لهم، ولهم وجه آخر كذلك في هذا، يعني لهم حجة أخرى. ما هي؟ قالوا لو قلنا إن الثانية هو الزائد، لو قلنا إن الثانية هو الزائد فهذا يجبرنا على التكلف، يجبرنا على التكلف. لماذا؟ لأننا مضطرون إلى إسكان الحرف الأول الأصلي وتحريك الحرف الثاني الزائد. الحرف الأصلي هنا ساكن أم متحرك؟ الحرف الأصلي هنا انتبهوا معي ساكن أم متحرك؟ أسألكم، الحرف الأصلي، العين الأصلية ساكنة أم متحركة؟ متحرك. ألم نقل في البداية، ألم نقل إن العين لا تسكن، وذكرنا أسباب ذلك، وقلنا العين إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ومنها خرج فعل وفعل وفعل. فالحرف الأصلي متحرك، فلو قلت إن الحرف الثاني هو الزائد فهذا معناه أنك سكنت الحرف الأول، لأنك تقول فعل. لو قلت الحرف الثاني هو الزائد والأول أصلي، الأول أصلي، فهذا معناه أنك فعلت ماذا؟ أنك سكنت الحرف الأصلية وحركت الحرف الزائد، وحركت الحرف الزائد، لأن الحرف الزائد أصله أنه ساكن، لماذا تحركه؟ من أين جاءته الحركة أصلا؟ هو لم يأتي ضمن كلمة، وضمن كلمة مركبة من حروف حتى يكون متحرك، الأصل أنه ساكن هكذا وحده في الهواء، أليس كذلك؟ فأن تقول فعل أن الثاني هو الزائد فهذا معناه أنك حركت الزائد وسكنت الأصلية، وهذا تكلف. لماذا تفعل كل هذا؟ لو قلت إن الأول هو الأصلي هو الزائد والثاني هو الأصلي، يبقى الأول على حركة والثاني يبقى على سكون، ولا تكلف في شيء، لا نفعل شيئا في حركات الحروف وسكناتها. فهمتم؟ فهذه حجة ثانية لمن يقولون إن الحرف الأول هو الزائد، نعم، أنه يبعدنا عن التكلف، يبعدنا عن التكلف. وهذا مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، والمؤلف وافقه، هذا مذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي. شيخ سيبويه الخليل بن أحمد إمام اللغة الذي وضع علم العروض. نعم هذا شيخ سيبويه. وسيبويه له في ذلك جواز الوجهين لقوة تعارض الدليلين. سيبويه له في ذلك جواز الوجهين لقوة تعارض الدليلين. نعم. إذن زيادة هذا الحرف تتم من خلال زيادة حرف واحد من جنس عين الفعل. كيف نفعل؟ كيف نبني هذا البناء؟ فعل يفعل تفعيلا. بزيادة حرف واحد من جنس عين الفعل، يعني بتكرار عين الفعل، وهذا الزائد يكون بين الفاء والعين على مذهب مؤلف المتن وبعض العلماء كالخليل بن أحمد، خلافا للجمهور. وسيبويه له القولان في ذلك. طيب والسؤال ماذا نرجح نحن؟ ماذا نفعل؟ ماذا نرجح؟ نحن نطرح الكلام لنفهم كيف يفسر أهل العلم ما جرى في الكلام، ولسنا في معرض الترجيح، لسنا في أثناء الترجيح، بل نحن نفهم ما حصل وما كتبوه في كتبهم. هذه هي المرحلة التي نحن فيها. نعم. وأما الترجيح فهو مرحلة متقدمة. الترجيح في اللغة مرحلة متقدمة يكون لك فيها مذهب وفكر وطريقة تفكير. نعم. وعدم معرفتك بالراجح لن يضرك هنا. عدم معرفتك بالراجح لن يضرك هنا. لماذا؟ لأنه خلاف في التفسير، خلاف في معرفة العلة، وليس خلافا في أثر النطق، ليس خلافا في أثر في النطق. نعم ليس خلافا في أثر في النطق. فأنت على كل حال ستقول فعل يفعل تفعيلا، لكن كيف صارت فعل والحرف الزائد؟ هل وضعوه في الأول أم في الثاني؟ هذا لا تأثير له في النطق، بل تأثيره في كيفية تفكيرك في اللغة. وهذا ما نرتقي به فعلا، ونحن الآن في أول الطريق، فلا يليق بنا أن نحكم، وإنما نركز جهودنا تماما على فهم ما وقع من خلافهم وكلامهم وتفسيرهم وتعليلهم. نعم نرتاح قليلا ونرجع مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. طيب نعود. السلام عليكم. إذن هذا الباب بناؤه فعل يفعل تفعيلا، والزائد فيه هو على مذهب المؤلف خلافا للجمهور، والمؤلف وافق في هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي وجوز هذا الوجه سيبويه، كما جوز الوجه الآخر أنه بتكرار حرف من جنس عين الكلمة، ولكن بوضعه بين الفاء والعين، بوضعه بين الفاء والعين. نعم هذا البناء فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل تفعيلا، اقتصر المؤلف فيه على مصدر التفعيل، على التفعيل فقط، وبهذا المصدر يسمى هذا الباب. وهناك مصادر أخرى يأتي عليها هذا الباب، فهو يأتي على فعال كذلك، هذا مذكور في الشروح، تجدونه في الشروح إلى في مثل هذا المتن. نعم يأتي على فعال بكسر الفاء وتشديد العين، كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم فعال. ويأتي على تفعيلة، تبصرة وتذكرة وتوصية. ويأتي على مفعل كما في قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق، أي مزقناهم كل تمزيق. نعم هذا مفعول مطلق في هذا الإعراب. نعم ويأتي على تفعال، تقول تذكار وتكرار. ويأتي على تفعال، تقول تبيان وتلقاء. ويأتي على فعال، تقول كذاب بتخفيف العين، ليس كذاب بتشديدها كما في الأول في الوزن الأول الذي ذكرته، وإنما كذاب. نعم. فيأتي على هذه المصادر كما يأتي على التفعيل، وهو معروف، هذا باب معروف بباب التفعيل، باب التفعيل. نعم. قال وبناؤه للتكثير غالبا، وبناؤه للتكثير غالبا، فعل يفعل تفعيلا، هذا بناؤه للتكثير غالبا. إنما قال غالبا لأنه ليس المعنى الوحيد الذي يدل عليه هذا البناء، فهو يستعمل كذلك في النسبة، أي نسبة المفعول إلى أصل الفعل، فتقول فسقته، أي نسبته إلى الفسق، وتقول كفرته، أي نسبته إلى الكفر. ونلاحظ أن المستفاد هنا هو ماذا؟ هو مجرد النسبة. المستفاد هنا هو مجرد، نلاحظ أن المستفاد هنا هو مجرد النسبة، لا تحقيق معنى الفعل في المخاطب. يعني فسقته وكفرته، أي نسبته إلى الفسق ونسبته إلى الكفر، ولا يلزم أن يكون فاسقا ولا يلزم أن يكون كافرا. البعض ربما يتعامل على هذا الأساس، فلان كفره فلان، كفره هذا الشيخ، كفره هذا العالم، فيجعل كفره كأنه صار كافرا، يعني كأنه صار كافرا من لحظة أن كفره. فلان فسقه فلان، يعني صار فاسقا. طبعا لا يوجد الآن فسقه، وإنما كل الذي عندنا كفره، ها؟ يعني يختصرون الطرق. نعم. فيتعاملون مع كفره أي جعله كافرا، لا، أي نسبه إلى الكفر، ثم قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، هذا له معايير أخرى، له معايير أخرى في الحكم. نعم. ويستعمل هذا البناء كذلك في التعدية، أي تعدية الفعل الذي هو لازم في أصله. ها، وقد تكلمنا على التعدية بما فيه الكفاية. تقول كهذا المثال فرحته، كهذا المثال تقول فرحته، فرحته، الأصل أنه فرح زيد. هل فرحته حينما تقول أنت تفرحه، حينما أقول فرحته، هل هذا معناه أنني أنا الذي أوقع عليه هذا الذي أوقع عليه هذا، هل معناه أنني أنا الذي فرحت وفعلت الفرحة؟ لا، وإنما جعلته فرحا، فرحته أي جعلته فرحا. فرح عمرو زيدا، الأصل فرح زيد، فرح زيد، نريد أن نعديه من خلال فرح، من خلال فعل، من قبل في الباب الأول عدينا من خلال أفعل، نريد هنا أن نعدي من خلال فعل، فنقول فرح زيد أو فرح عمرو زيدا، فرح زيد، فرح عمرو زيدا، ويقال فيه ما قلناه هناك. نعم، عرفتم ما الذي يتم في عملية التعدية. نعم. ويستعمل هذا البناء كذلك في الاعتقاد، يستعمل في الاعتقاد. تقول وحدت الله، أي اعتقدت أن الله واحد. وتقول قدست الله، أي اعتقدت الله تعالى مقدسا. فلو جاءك واحد وقال لك كيف وحدت الله، وهل الله كان متعددا فوحدته أنت، وكيف قدسته، وهل الله كان غير مقدس فقدسته أنت، فقل له وحدته بمعنى اعتقدت أنه واحد، وقدسته بمعنى اعتقدت أنه مقدس، اعتقدت قدسيته. والاعتقاد هو من المعاني، قل له هكذا، والاعتقاد، وأنت معك الدليل، عندك كتب أهل العلم، اجعله يرجع إليها. نعم. قل له والاعتقاد هو من المعاني التي يأتي لها باب فعل يفعل تفعيلا. رأيتم أهمية اللغة؟ كثير جدا بالفعل من المشكلات تأتي على هذه الشاكلة. نعم. كثير من المشكلات في الفهم تأتي بسبب عدم فهم اللغة، وهذا هو عين المعنى الذي نقول لأجله إن كثيرا من المشكلات تحدث في فهم النصوص وتؤدي إلى الضلالات في الفهم وإلى المفاهيم الخطيرة، تحدث في فهم النصوص الشرعية، إن كثيرا من هذه المشكلات إن لم يكن أغلبها وإن لم يكن أغلبها إنما تحدث بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهم اللغة العربية وبسبب عدم العلم بكلام العرب وبفهم اللغة التي جاءت بها الشريعة. فها هو مثال ترونه الآن وأنتم تدرسون علم الصرف، مثال فعلي ترونه الآن وأنتم تدرسون علم الصرف. نعم، ويكفينا في هذا، يعني يكفينا في هذا الأمر كلمة خطيرة جدا لأبي عمرو بن العلاء يقول فيها: ما تزندق من تزندق من أهل العراق إلا لجهلهم بالعربية. هذا أبو عمرو بن العلاء يقول ما تزندق، تعرفون التزندق؟ أشد الكفر. يقول ما تزندق من تزندق من أهل العراق إلا لجهلهم بالعربية. أبو عمرو بن العلاء إمام في العربية، مات في نصف القرن الثاني، قيل سنة 157 وقيل سنة 154 وربما قيل غير ذلك، ولكنه ولد في القرن الأول ومات في القرن الثاني، في نصف القرن الثاني، ويقول هذا الكلام، يقول الجهل بالعربية بكلام العرب. فانظروا، هذه اللغة التي تدرسونها بدأت تندثر مبكرا جدا. نعم، ونكتفي بهذا القدر من المعاني تحت هذا الباب. نعم، قال وعلامته أن يكون ماضيه، نعم، وبناؤه للتكسير غالبا، وقد يكون في الفعل، وهو قد يكون في الفعل، وهو قد يكون في الفعل، نحو طوف زيد الكعبة. الضمير الفاعل هذا وهو قد يكون، الضمير المستتر، الضمير الفاعل المستتر، فاعل التكفير، فاعل الكون، قد يكون هو، يعني يعود على أي شيء؟ يعود على التكفير. يعني يريد المؤلف أن يقول هذا التكفير قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول، فهذه ثلاثة مواطن للكثرة المستفادة من هذا البناء المزيدي على الثلاثي الذي نحن بصدده. نعم، هذا البناء الثلاثي الذي نحن بصدده والذي يحدد هذا التكثير، الذي يحدد هذا التكثير، يعني هل وقع في الفعل، هل وقع في الفاعل، هل وقع في المفعول، هو ما نتصوره من سياق الكلام والمعاني، فكل سياق وما يحويه من المعاني المحتوى فيه. نعم، ففي قوله كما قال هنا، نقرأ أمثلته، قال وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل، قال طوف زيد الكعبة، الكثير هنا هو الفعل، لماذا؟ انقطع الصوت، عذرا، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ أقول إن أبا عمرو، هذا مبكر جدا، أقول إن أبا عمرو بن العلاء، إن أبا عمرو بن العلاء هذا من علماء القرن الأول والثاني، يعني هو توفي سنة 157 وقيل سنة 154 أو قيل غير ذلك لا أذكر، لكنها توفي في نصف القرن الثاني وولد في القرن الأول، ولد في القرن الأول. هذا الإمام يقول ما تزندق من تزندق من أهل العراق إلا لجهلهم بالعربية، يقول ما تزندق من تزندق من أهل العراق إلا لجهلهم بالعربية، إلا لجهلهم بالعربية. وهذا إمام في، انظروا، يعني ولد في القرن الأول ومات في نصف القرن الثاني، فانظروا إلى هذه اللغة، كيف اندثرت مبكرا وكيف ضعفت مبكرا. لغة عزيزة ثمينة ذهبت سريعا للأسف، ولكنها باقية ويمكن أن تعاد مرة أخرى. نعم، على درجات وعلى مراتب لا إشكال. نعم. نعم. فقلنا كنا ذكرت في حول كلام أبي عمرو بن العلاء وحول استعمال هذه اللغة وحول تبكيرها في ذهابها للأسف الشديد. نعم، فأبو عمرو بن العلاء هذا إمام ناقل للغة، إمام ناقل للغة، وكان بينه وبين بعض النحاة منازعات، كان بينه وبين بعض النحاة منازعات. نعم، في مبكرا في بداية ظهور علم النحو وما إلى ذلك. نعم، هو من رواة الشعر كذلك الموثوقين، هو من رواة الشعر الموثوقين، هو من أهل البصرة. نعم، وذكرت أننا نكتفي بهذا القدر من المعاني في هذا الباب. نعم، ختمت الكلام بذلك. نعم، ثم قال: وهو قد يكون في الفعل، وهو قال أولا وبناؤه للتكثير غالبا، وقلنا قال غالبا لماذا؟ لأنه أتى بغير يأتي لغير التكثير كذلك، وذكرت أمثلة من ذلك، واكتفينا ببعض المعاني التي أتينا بها. نعم، قال: وهو قد يكون، الضمير المستتر هنا يعود على ماذا؟ وهو قد يكون، وهو قد يكون، هو قد يكون، هو يعود على ماذا؟ هذا الفعل، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على التكثير، أي إن التكثير قد يكون في الفعل، وقد يكون في الفاعل، وقد يكون في المفعول. فهذه ثلاثة مواطن للكثرة، هذه ثلاثة مواطن للكثرة التي نأخذها من هذا البناء. نعم، والذي يحدد أين وقعت الكثرة، الذي يحدد لنا أين وقعت الكثرة، هل وقعت في الفعل، هل وقعت في الفاعل، أو وقعت في المفعول، هو ما نتصوره، ما نفهمه من سياق الكلام ومن سياق المعاني. نعم، فلكل سياق حكمه، لكل سياق حكمه، يعني نفهم من خلال المعنى والسياق. فقوله مثلا هنا، قوله هنا: طوف زيد الكعبة، هو قال وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، طوف الكعبة، طوف زيد الكعبة، الكثير هنا هو الفعل، طوف لماذا؟ لأن الفاعل واحد وهو زيد، والمفعول واحد وهو الكعبة. هل يتصور هنا زيادة في الفاعل؟ لا. وهل يتصور زيادة في المفعول؟ لا. فلذلك الكثير هنا هو الفعل. نعم، وفي قوله: موت الإبل، قال: وقد يكون في الفاعل، وقد يقال في المتن وقد يكون في الفاعل، أراد أن الفاعل كثير فقال موت الإبل. الإبل هذا جمع لمفرد غير موجود، يعني هو اسم جمع هكذا فقط، على ماذا؟ على الإبل، الناقة والجمل. نعم، فموت الإبل، الكثير هنا هو الفاعل، فالفاعل هنا جاء على صيغة الجمع. لماذا؟ لأن المبالغة في الفعل أو الكثرة في الفعل لا تقع من الواحد، الموت يحدث مرة واحدة، فكيف تحدث مبالغة؟ لابد من تكثير الفاعل. وقال كذلك: وقد يكون في المفعول، يعني في المفعول به، الكثرة قد تكون في المفعول به، قال: غلق زيد الأبواب، نحو غلق زيد الأبواب. نعم، الكثير هنا هو ماذا؟ هو المفعول به، والفاعل واحد، زيد، غلق زيد الأبواب. وتلاحظون من هذه الأمثلة شيئا، وهو أن الكثرة في الفاعل والمفعول تستلزم الكثرة في الفعل دون العكس. ها؟ الكثرة في الفاعل والمفعول تستلزم الكثرة في الفعل دون العكس، يعني كثرة الفعل في موت الإبل تستلزم كثرة الفعل أو كثرة، نعم كثرة الفعل وهو الموت، وإن كنا نتكلم على كثرة الفاعل، كثرة الفاعل في موت الإبل تستلزم كثرة الفعل وهو الموت، وكثرة المفعول في كثرة المفعول في غل في غلق زيد الأبواب تستلزم كثرة التغليق، تستلزم كثرة التغليق. لكن دون العكس، كثرة الفعل لا تستلزم كثرة المفعول ولا الفاعل، لا تستلزم، قد لكن لا تستلزم. كثرة الفعل في طوف الكعبة لم تستلزم كثرة الفاعل فهو واحد، ولم تستلزم كثرة المفعول فهو واحد أيضا وهو الكعبة، فالفاعل زيد والمفعول الكعبة والفعل كثير لا تستلزم. أما كثرة المفعول فتجر معها كثرة الفعل، لأن الفعل يتعلق بالمفعول، وكثرة الفاعل تستلزم كذلك، تجر معها يعني كثرة الفعل. هذا تصوره سهل أظن. لماذا؟ لأن الفعل يتعلق بالفعل ويتعلق بالمفعول، فإذا كثر المفعول كثر الفعل، وإذا كثر الفاعل كثر الفعل، لكن قد يكثر الفعل ولا يكثر المفعول ولا يكثر الفاعل. أرجو أن يكون هذا واضحا. ونفهم مما سبق، أن يعني مما شرحته الآن مما قلته أن محل الفعل الكثير لابد وأن يتعدد. إذا تعلق بفاعل وبمفعول وكثر الفاعل والمفعول، إذا كثر الفاعل أو المفعول فلابد أن يكثر الفعل. نعم. فلابد أن يكون الفعل كثيرا. نعم، وأن يكون محله كذلك كثيرا. فلما قلنا موت الإبل كان لابد من جمع الإبل، لأنها وقع منها الفعل الكثير، وفي موت هنا لا نتصور وقوع الموت من الواحد فقط من الإبل. نعم، إذا كان لا يصدق إلا عليه إلا مرة واحدة، انتبه، إذا كان لا يصدق عليه إلا مرة واحدة، يعني حينما أقول إن الموت يقع مرة واحدة، فكيف آتي بمفرد وبفعل كثير من الموت؟ لا، لابد أن يكون جمعا ليقع الفعل الكثير. نعم. ولما قلنا غلق زيد الأبواب كان الفعل واقعا على الأبواب، والباب يغلق مرة واحدة، التكثير التغليق الكثير لا يقع على الباب الواحد، التغليق الكثير لا يقع على الباب الواحد. نعم، بل يقع في الباب مرة واحدة، ولهذا لا يقال غلق زيد الباب على ما نبه عليه بعض الشراح، قالوا لا يقال هنا غلق زيد الباب، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن الباب يغلق مرة واحدة، كما لا يقال موت الإبل. الإبل هنا يقال موت الإبل، لا يقول موت الجمل، كيف الجمل الواحد، أو موتت الناقة، كيف الناقة تموت كثيرا، كيف تبالغ في فعل الموت، هي تموت مرة واحدة. فكما لا يقال موتت الناقة أو موت الجمل، كذلك لا يقال غلق الباب، لا يقال غلق الباب. لماذا؟ لأن الباب لا يقبل إلا الغلق مرة واحدة، لا يقبل إلا الغلق مرة واحدة. نعم، فإذا قلت غلق فلا بد من الأبواب، غلق زيد الأبواب، وهذا ما ورد في القرآن، وغلقت الأبواب، فلا يصح غلق الباب على ما قاله بعض الشراح، لأن هناك من يذهب، البعض يقول إنه يجوز أن تقول غلقت الباب أو غلق زيد الباب، باعتبار أنك فعلت ذلك مرارا، يعني فعلته عدة مرات، كأنك فعلته عدة مرات. نعم، ونكتفي بهذا القدر من شرح الباب الثاني. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه الذي تحفظ منه هذا الباب فرح يفرح تفريحا. أخوكم يقول إذا كانت أقفال كثيرة، إذا كانت الأقفال كثيرة، إذا كانت الأقفال كثيرة فهذا غلق للأقفال لا للباب، هذا لا للباب، نعم هذا فعل يقع على الأقفال لا على الباب، نعم. وهذا قد يكون فيه كلام، يعني هل غلق الباب يعني إذا أنني ارتكبت أسبابا فعلت أشياء تجعل فتحه صعبا أو مستحيلا، ها؟ فهل يقال غلق؟ البعض يقول هذا، فربما تجد له مسلكا في أفعال التغليق، في الأفعال التي تتعلق بالغلق. أما نفس الغلق أن تغلق الباب هكذا، ها؟ فهذا يحدث مرة واحدة. وهل هذا ينصب في الإحكام؟ يعني أن تضرب القفل هكذا وهذا القفل وهذا القفل، خاصة وأنه في قوله تعالى وغلقت الأبواب لا يعني أنها فقط أغلقتها هكذا، ربما يفتحه ويخرج، نعم، أو ربما أغلقتها فقط لأن المفاتيح معها فيكون على ما ذكرته من كلام الشراح. التطبيقات فيها أخذ ورد، المهم أن نفهم نفس المعنى، نعم، وأن نفهم القاعدة والمفهوم، والتطبيقات تختلف فيها الفهوم لا إشكال، بل هذا جيد وإثراء، نعم. إذن الباب الثاني من الثلاثي المزيد بحرف فعل يفعل تفعيلا، موزونه الذي تحفظون به الباب فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، هذا مذهب الخليل ومذهب المؤلف، نعم. وبناؤه للتكسير غالبا يعني لأنه يأتي لمعان أخرى ذكرنا منها، وهو قد يكون، أي التكسير قد يكون في الفعل، وقد يكون مثل طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب، وشرحنا وبينا تفصيل ذلك. وننتقل إلى الباب الثالث والأخير من أبواب الثلاثي المزيد بحرف، نعم. قال فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، وعلامته أن يكون عين ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا وقد يكون واحدا. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. عرفتم لماذا قدم الذي قبله عليه، وهو أن الزائد فيه من جنس حرفه، من جنس حرفه العين، من جنس حروفه الأصول، نعم. ولكن فكروا كذلك كيف سيكون الترتيب، اجعلوا هذا واجبا عندكم سأنتظره منكم، لماذا هكذا؟ ماذا لو أخذنا بقول الجمهور وهو أن العين زائدة في باب فعل يفعل تفعيلا الباب الثاني، لو كانت العين الزائدة هي العين الثانية التي بين العين واللام التي هي أقرب إلى آخر الكلمة، كيف سيكون الترتيب؟ هل سيختلف؟ فكروا فيها أنتم، فكروا فيها وأنتظر منكم الإجابة، نعم. قال فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، مصدر هذا الفعل يأتي على فعالا وفيعالا. عرفتم طبعا من القراءة، قلت لكم الواضحات لا توضح، علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، أنتم علمتم الآن، فهمتم، أدركتم أو انتبهتم أين زاد الحرف، الألف زائدة لا بتكرار الكلمة، لا بتكرار حرف من حروف الكلمة، الألف زائدة بين الفاء والعين، فاعل فاعل فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، نعم. مصدر هذا الفعل يأتي على فعالا وفيعالا، قتالا وقيتالا، طبعا قيتالا فيعالا هذه ليست موجودة الآن منقرضة، نعم. والذي بالياء فيعالا قيتالا طبعا حينما أقول فيه عالا هذا هو الوزن الميزان المعيار، وحينما أقول قيتالا هذا هو الموزون. إذن الميزان والموزون أو الوزن والموزون. نعم، في عالا وقيتالا هذا لغة أهل اليمن، لغة أهل اليمن. نعم، والذي بغير الياء هو لغة غيرهم. الذي بغير الياء الذي هو منتشر الآن بيننا، الذي لا نعرف غيره، لا نعرف غيره، قتالا وقيتالا هذا لغة غيرهم. واختلفوا في الأصل منهما، يعني أيهم الأصل. ذهب سيبويه وبعض أهل اللغة إلى أن فيعالا هو الأصل، فيعالا قيتالا هو الأصل، وأنهم قد حذفوا الياء التي في لغة أهل اليمن. بينما يذهب قوم آخرون ومنهم الزمخشري، الإمام الكبير الزمخشري صاحب الكشاف، هذا ليس قارنا لسيبويه، سيبويه قديم من السلف. نعم، الزمخشري صاحب الكشاف هذا متأخر، نعم، لكنه إمام كبير. نعم، فسيبوي إنما نذكره لأنه، ويذكره الشراح لأنه من أبرز أو هو أبرز من تكلم في هذه وانتصر لهذا القول. ها، انتصر لماذا؟ إلى أن الأصل هو فعالا قتالا، إلا أنهم أشبعوا كسرة الفاء، كسرة فاء الكلمة فصارت ياء، أشبعوا فعالا، أشبعوا الكسرة التي تحت الفاء فصارت فعالا، قتالا أصبحت قيتالا، أشبعوها فقط. يعني لغة أهل اليمن ليست أصلية، وإنما أهل اليمن أشبعوا الحركة، يعني هم متفقون على أنها لغة أهل اليمن، ولكن هل هي أصلية ونحن الذين حذفنا الياء كما يذهب سيبويه، أم إن الأصل هو الكسرة وأهل اليمن هم الذين أشبعوا هذه الكسرة كما يذهب الزمخشري صاحب الكشاف؟ نعم، ولكل وجهته في الاستدلال، مما لا يليق تفصيله في هذا المقام سوى أن العلم به لا يضر بل ينفع، بل ينفع. نعم، قال: وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. قال: وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. المشاركة كما عرفها رضي الدين هي اكتساب الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنى، هذا تعريف رضي الدين. ما هو، ما هي المشاركة، ما هو التشارك؟ اكتساب الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنى، بمعنى أن يكون اللفظ أي في الإعراب نجد فيه فاعلا ومفعولا، هذا لا إشكال، فأحدهما فاعل والثاني مفعول. أما من حيث المعنى وفي الحقيقة فكل طرف من الطرفين هو فاعل ومفعول. فمن حيث اللفظ توجد فاعلية ومفعولية منفصلة، ومن حيث المعنى والحقيقة يشتركان في كل من الفاعلية والمفعولية. فمثلا حينما نقول، هذا مثال الكتاب، حينما نقول حينما نقول قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، من حيث اللفظ فإن زيد فاعل، قاتل زيد عمرا، زيد فاعل، وعمرا مفعول به، قاتل زيد عمرا، حينما تعرب ستقول زيد فاعل وعمرا مفعول به. أما من حيث المعنى في الحقيقة فزيد قام بالضرب ووقع عليه الضرب، وعمر قام بالضرب ووقع عليه الضرب، يعني زيد ضارب ومضروب وعمر ضارب ومضروب، هذا هو التشارك، المشاركة، المشاركة بين الاثنين، المشاركة، اكتساب الفاعلية والمفعولية لفظا، يعني يكون هناك فاعل ومفعول في اللفظ، والاشتراك في الفاعلية والمفعولية معنا، يعني كلاهما فاعل وكلاهما مفعول، كل واحد منهما فاعل ومفعول من حيث المعنى والحقيقة، يعني ما وقع في الأرض ووقع في الشارع، هذا هو معنى المشاركة. نعم، وهذا الاشتراك في الحقيقة فيه اختلاف ومذاهب. أنا ترددت في الكلام فيها. فيه اختلاف ومذاهب. يعني فالسيد الشريف مثلا في شرحه على تصريف العز يذهب إلى ما قلته الآن، لكن بشرط أن يكون أحد الطرفين غالبا والآخر مغلوبا. فالفاعل في اللفظ هو الغالب، والمفعول في اللفظ هو المغلوب. هكذا فهم رضي السيد الشريف على في شرحه على تصريف العز. قلت أن تصريف العز الذي ستدرسونه إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة عليه شرحان، أفضل شرحين شرح سعد الدين التفتزاني وشرح الشريف الجرجاني، نعم. وشرح سعد الدين أفضل، وهو الشرح الذي سنعتمده إن شاء الله تعالى، شرح سعد الدين التفتزاني. هذا أول كتاب له لسعد الدين التفتزاني، كتبه وعمره 16 عاما، كتب هذا الشرح، هذا أول مؤلف يؤلفه، كتبه وعمره 16 عاما، وهو إلى الآن أفضل شرح على تصريف العز. نعم، فما بالكم بمؤلفاته بعد ذلك وتدقيقاته. نعم، فهكذا ذهب الشريف الجرجاني أنه لابد أن يكون أحدهم غالبا والآخر مغلوبا، يعني كأنه لنستفيد من الفاعلية والمفعولية في الإعراب. نعم، وهناك رد ومناقشة طويلة في هذا الباب، حتى موجودة في بعض الشروح المختصرة، ولكن أرى أنها لا تليق بهذا المقام، لا يليق التوسع في هذا المقام. نعم، وإنما افهموا الاشتراك أو المشاركة التي ذكرتها لكم، وهي كما عرفها رضي الدين اكتساب الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنا. نعم، قال للمشاركة بين الاثنين غالبا، أي أن هذا البناء يكون للمشاركة غالبا لا دائما، وهو أكثري وغالبي لا كلي، يعني ليس كل ما يأتي على هذا الباب يكون للمشاركة، ولكن أكثره للمشاركة. ولهذا قال غالبا. لماذا؟ حتى يخرج الصورة التي ذكرها وذكر فيها المثال قاتلهم الله، هل معنى ذلك أنهم قاتلوا الله أيضا؟ لا، لذلك قال وقد يكون للواحد، يعني قد يكون هذا البناء حاصلا للواحد فقط، يعني مستعملا مع الواحد فقط. قال هذا الكلام ليدفع ما قد يتوهم من المشاركة، فالمشاركة ليست كلية بل أغلبية وأكثرية، يعني معنى المشاركة هنا في هذا الباب لا يعم كل الأوزان، لا يعم كل الموزونات، كل الأفعال، وإنما يعم أكثرها، يعم أغلبها، أغلبها يأتي للمشاركة. نعم، لا إشكال، أغلبها يأتي للمشاركة. ولكن قد يكون هذا قليل للواحد، قد يستعمل هذا البناء للواحد لا بقصد المشاركة، لا بمعنى المشاركة. قال ومثال الواحد، قال وقد يكون للواحد، ثم قال ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. فقولنا قاتلهم الله هذا لا يعني أنهم شاركوا الله ذلك أبدا، بل الفعل من الله تعالى فقط في اللفظ وفي المعنى والحقيقة. نعم، فالفعل من الله تعالى في اللفظ وفي المعنى أيضا وفي حقيقته، لا لا لم يقاتلوا الله سبحانه وتعالى، تنزه سبحانه عن ذلك. وهناك معان أخرى لهذا البناء، منها الصيرورة، فقولنا عافاك الله أي صيرك الله ذا عافية، ويأتي للتكثير أيضا تقول ضاعفته. نعم، ويأتي لإتيان الفاعل إلى مكان أصله، فتقول يا من يعني أتى اليمن، حينما تقول يا من يعني أتى اليمن، ويأتي لغير هذه من المعاني، ولكن فيما ذكرته كفاية. وبذلك ننتهي من النوع الأول من الثلاثي المزيد، وهو الثلاثي المزيد بحرف بأبوابه الثلاثة بحمد الله سبحانه وتعالى. بقي لكم في الثلاثي المزيد الثلاثي المزيد بحرفين، الثلاثي المزيد بحرفين ويأتي على خمسة أبواب، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ويأتي على أربعة أبواب. وهذا ما نشرع فيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.